كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فراق وظن أنه فراق والتفت الساق للساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم نظر إلى أهله يتوقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك الهدى فلم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا مدناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من جد كان مزاجها كافورا.